لما بيقول لسيدنا ابو ذر عشان قال له بس كلمه لقال لبلال قال له يا ابن السوداء، فالنبي قال له انك امرئ فيك جاهليه. وحط بقى القاعده الكبيره، اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم، فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوه ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوا. انا عايز اقول ان دي خطوره الكلمه، وانا عايز اقول ان الكلمه اللي احنا بنطلعها من اللسانه دي خطر جدا. فالانسان لازم يحسب الكلمه، ولازم يفكر في الكلمه قبل ما يقولها، ولازم الانسان ياخد باله من هذا الكلام. الحقيقه دي كان الكلام اللي هو تكمله الحلقه اللي فاتت، لان الحلقه اللي فاتت وانا كنت بتكلم عن الكلمه احنا ما عرفناش، لان كانت دخلت اتصالات كثيره جدا، فاحنا ما قدرناش ان احنا نكمل الحلقه. النهارده الحقيقه انا عندي كثير من الاسئله بتاعه الاس ام اس، وانا عايز اجاوبها الحقيقه قبل ما يدخل رمضان، لان فيها اسئله كلها متعلقه بشهر رمضان، فالحقيقه انا عايز اجاوب عليها كلها. ففي رساله بتقول اهو، بتقول ايه؟ امنتك امانه هسالك عليها يوم امام الله، ان تبلغ كل داعي على الناس ان يدعو لي بالذريه الصالحه، واسال كل مسلم يدعو لي، فانا محتاجه الدعاء دينا. طيب يا دينا، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقك وسائر المسلمين ممن لم يرزقهم الله سبحانه وتعالى بالذرية أن يرزقهم الله عز وجل بالذرية الصالحة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لمن رزقهم الله في الذرية، لمن رزقهم الله ذرية، أن يجعل هذه الذرية ذرية صالحة. قولوا أمين. بتقول لو سمحت ردوا، هل الإنسان قبل ما يموت بيحس قبلها بأربعين يوم لأننا تعبانة؟ لا، ما فيش حاجة وردت بتقول إن الإنسان قبل ما يموت هيحس قبلها بأربعين يوم ولا بخمسين يوم ولا بستين يوم، على الإطلاق ما فيش كلام من هذا القبيل. الإنسان لا يستشعر بذلك، إنما الإنسان لا يشعر بالموت إلا ساعة رؤية ملك الموت. كده خلاص، ساعة لما يشوف ملك الموت كده خلاص الموضوع خلص وانتهى والموضوع خلاص. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، نسأل الله يجعلنا منهم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بتقول يا شيخ أنا زعلانة من نفسي، رمضان جاي وأنا بحس إني بزداد فطور بالعبادات. يعني عندها فطور في العبادات. فطور العبادات بيحدث إمتى؟ لما بيحصل عندنا نوع من أنواع الامتلاء، والامتلاء ده له كذا حاجة. أي حاجة عندك أنت بيحصل فيها امتلاء تأكد إن دي بتعمل فطور في العبادة. زي إيه؟ زي المعدة. لو حصل عندك امتلاء في المعدة فبقى الإنسان يأكل كتير لما يشبع وزيادة فوق الطاقة، الامتلاء ده يعمل فطور في العبادات. أنا مش بقول أكل حرام لسه، ده أنا بقول أكل عادي الحلال. المخ بتاع الإنسان أنبوبة بيحصل فيها امتلاء بالأفكار، فإذا امتلأ هذا المخ بكثير من الأفكار تفكر في الدنيا، يعني احنا دلوقتي فاضل علينا اسبوعين وكل سنه وحضراتكم طيبين ويبدأ علينا شهر رمضان، الناس بقى من دلوقتي قاعده تفكر في رمضان، هتاكل ايه في رمضان، هتشرب ايه في رمضان، هنشتري ايه مش رمضان، هنعمل ايه مش عارف في ايه في رمضان. الكلام ده كله هو ده الصيام اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصومه. ما هو هو مش جاي رمضان عشان يزنقنا ماليا ولا يزنقنا اقتصاديا ولا يعمل لنا عقبه في المرور ولا يعمل لنا عقبه في الآت. رمضان مش جاي للكلام ده ولا للسبيل ده، احنا قلبنا قلبه ثانيه خالص. نحن لو عايزين نصوم رمضان صح يبقى نقضي رمضان كله على البلح وعلى الماء، على التمر وعلى الماء على الأسودات، نفضل طول رمضان ناكل بلح ومية وخلاص على كده. وإذا يعني الواحد كان أي حاجة نظر العادات السيئة اللي احنا اتخذناها، فلو الإنسان يعني عمل أي حاجة أو كل أي حاجة أو شرب أي حاجة لا بأس في ذلك. مين؟ احنا معانا اتصال من القاهره هاخده، وانا هرد برضو على رسائل اس ام اس انا عايز اكملها لان الحقيقه كلها يعني فيها حاجات كتير. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يخليك، اتفضل. معلش شيخنا انا عندي سؤالين. مين بس. استاذ مصطفى؟ مع حضرتك استاذ مصطفى. اتفضل يا استاذ مصطفى. نعم معلش انا عندي سؤال لحضرتك بس لو ينفع تجاوب عليهم حضرتك. هم خاصين بليله النص من شعبان حضرتك الاثنين. اول سؤال، ما حكم صيام ليله النص من شعبان؟ تمام. وفي سؤال تاني احنا مختلفين فيه، يعني بين او لا يعني ومفيش دليل عليه بالنسبه لنا، فايش حضرتك تفصل؟ وفي اي حديثنا هناك اي احاديث نبويه وردت في صيام في قيام ليله النص من شعبان؟ حاضر تمام، شكرا جدا حضرتك، بارك الله فيك. طيب حكم صيام ليلة نصف من شعبان، طبعا احنا ما بنصومش بالليل، لكن هو يقصد حكم صيام نصف شعبان يوم 15 من شهر شعبان، هل يا ترى ان احنا نصوم يوم 15، وهل يا ترى ان احنا نقيم الليل بتاع يوم 15؟ شوفوا خلينا نفصل القول في هذه المسألة. جاء في السنن عدة أحاديث تكلمت عن ليلة النصف من شعبان، لكن خلينا ناخد حديث حديث. الحديث الأولاني في سنن ابن ماجه وعند البيهقي في شعب الإيمان، اللي هو من حديث سيدنا علي بن أبي طالب، بيقول فيه: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها. هذا الحديث العلماء المحققين الذين هم يعملون في تخريج الأحاديث اتجهوا إلى اتجاهين قولين في هذا الحديث. الجماعة الأولانيين قالوا الحديث ضعيف، وجماعة التانيين ومنهم الشيخ الألباني قال أن هذا الحديث لم يروى إلا من طريق رجل اسمه ابن أبي سبرة. الألباني بيقول أن هذا الرجل وضع للحديث، يعني بيحط أحاديث بيوضع أحاديث، وقال إن الكلام ده موجود في التقريب. قال إن اللي قال الكلام ده مش الألباني بقى اللي بيقوله، لا، الشيخ الألباني بيقول رحمة الله عليه، بيقول إن الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين هم اللي حكموا على هذا الرجل أنه من واضع الحديث، بيوضع أحاديث بيحط، يعني كذاب. فالإمام الألباني قال: وهذا الرجل أحاديثه، أحاديث كل ابن صبورة ده اللي جات من طريقه بس مش من طرق أخرى، يقول عندي موضوع. ده بقى رايح دماغه، عشان ده راجل وضح حديث كذاب. يعني انت لما يكون انت بتتعامل مع واحد كذاب وبيكذب، حتى لو جه في مره قال لك كلام صدق، فانت من باب الاحوط انك تقفل القصه دي. يبقى اذا علماء الحديث منهم من قال بضعف الحديث على هذه الروايه، ومنهم من قال ان الحديث موضوع السماء، موضوع المتن، المتن بتاعه ده موضوع. وعلى هذا يبقى اذا كانت ليله النصف من شعبان، إذا كان يوم النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها، هذا حديث موضوع، وأنا أنحى هذا النحو وأسير مع هذا الاتجاه بالكلام بأنه حديث موضوع. طيب ده معناه بقى أن احنا ما نصومش ليلة يوم 15 شعبان ولا نقيم الليل يوم ليلة 15 شعبان؟ لا. ليه بقى؟ لأن هناك حديثان آخران. هناك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صححه أهل العلم، أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة النصف من شعبان، فخرجت تلتمس النبي فإذا هو بالبقيع واقف. فالنبي بيقول لها: يا عائشة، أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: يعني وما بي من ذلك، لكن اعتقدت، هي بتقول في معنى كلامها يعني، اعتقدت أنك أتيت بعض نسائك، أنا افتكرت أن أنت رحت عند أي واحدة من نسائك الأخريات، فأنا يعني انزعجت. إيه الموقف؟ قال: يا عائشة، إن الله عز وجل ينزل في ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، وفي رواية قرأتها في بعض الكتب من عدد شعر غنم بني كلب. يعني إيه بقى؟ قال لها: يعني ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان ربنا سبحانه وتعالى بينزل السماء الدنيا وبيغفر لعدد بني كلب، عدد شعر كلب، بني كلب، بني كلب ديك اللي هو يعني قبيلة، إحدى القبائل. فبيقول يعني على قد عدد شعر الغنم اللي عندهم كله، بني كلب دي كانت مشهورة أن عندهم غنم، أغنام كثيرة جدا. ومفاد هذا أن ربنا بيغفر لعدد كبير جدا من الناس في ليلة النصف من شعبان. وهناك حديث آخر أنه إذا كانت ليلة النصف من شعبان فإن الله سبحانه وتعالى ينزل للسماء الدنيا فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويترك أهل الحقد على ما هم عليه. إذن هناك مشروعية موجودة للدعاء وللاستغفار في ليلة النصف من شعبان. لكن اللي المفروض نفهمه إيه؟ إن إحنا الأصل في يوم 15، احنا في يوم 15 ده بنصومه اكيد بالطبيعي. خليني اخد طب الاتصال ده من ليبيا عشان معانا من بدري. ام عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمح يا شيخ، هل صحيح الإنسان العادي تحسب ليه السيئة بسيئة، أما الإنسان المحتمر أو الحاد تحسب ليه السيئة بسيئتين؟ الإيه؟ هل صحيح إيه؟ قولي تاني معلش يا أم عبد الله، الله يبارك فيك. قالت إيه يا حمدي السؤال؟ طيب حاضر. أنا هرجع يا أم عبد الله، حاولتي معانا تاني؟ لو ما حاولتيش حد من الكنترول هيبلغني إيه اللي في السؤال. يبقى أنا عندي في ليلة نصف من شعبان ما عنديش الناس اللي بيقولوا الكلام بهذا الشأن، بيقول لك البدعة ليه؟ لأن ما فيش حاجة جت كده عند الصحابة ولا عند التابعين ولا سلف صالح، إنه جم ليلة النصف من شعبان وبس لوحدها وراحوا عملوا لها احتفال أو عملوا لها حاجة أو كلام من هذا القبيل. خلاص تمام. فهنا عندي احنا بنصوم 13 و14 و15 من كل شهر عربي، فاذا كان الواحد هيصوم 13 و14 و15 فلا باس في ذلك. لكن لو واحد جه يوم نص شعبان بس، هو ما بيصومش طول السنه وقال هصوم اليوم ده بس، فكانه ابتدع شيئا ليس له اصل، او ابتدع شيئا يعني ليس عليه، يعني ما فيش تنصيص عليه من السنه النبويه انه يا جماعه صوموا ليله النصف من شعبان. ليه؟ لان الحديث الوارد هو حديث وحيد اللي وارد في هذا، اذا كانت ليله النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها، هذا حديث موضوع عند بعض العلم، وقال بعضهم انه ضعيف وشديد الضعف. وبناء على ذلك اقول انه ليس هناك للذين لا يصومون الا في ليله نصف من شعبان فقط ان هذا يعتبر شيء مبتدع. لكن لو الانسان بيصوم 13 14 15 لا باس في ذلك الامر على الاطلاق. في نقطه عايز اضيفها ثاني، الصيام بقى بعد نص شعبان في حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فعايز اقول بقى ان الحديث ده موجه لمين؟ موجه للناس اللي هي ما بتصومش اساسا طول السنه، فجيب شهر شعبان قال لك انا هصوم اثنين وخميس من اول الشهر كده، او في رجب قال هصوم من رجب وشعبان الاثنين والخميس و13 و14 و15 اللي زي ده بقى لما يجي في نص شعبان يفطر الفتره المتبقيه. طيب لو واحد طول السنه بيصوم اثنين وخميس او 13 و14 و15 ومواظب على هذا، فله ان يصوم الاثنين والخميس و13 و14 و15 حتى وان كان يوم الاثنين ده هو يوم الشك الذي ما بين شعبان ورمضان. خلاص يبقى يصوم، لان هذا صوم يصوم كما في صحيح البخاري حديث ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم بين الا رجلا كان الا صوما كان يصوم، الا رجلا كان يصوم صوما، يعني في رجل كان بيصوم في يوم الاثنين والخميس فده صيامه اللي هو معتاد عليه فلا باس في ذلك. والحديث ايضا وارد في السنن من ان السيده ام سلمة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان. وطبعا قصه ان النبي كان بيصل شعبان برمضان دي قصه طويله. الاخت ام عبد الله من ليبيا انا مش فاهم هي بتقول هل صحيح